المشركين الخطاب ما زال قائما، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. إذن أولئك ماتوا وجاء من بعدهم ومن بعدهم جاء من بعدهم إلى أن جاء دورنا، والخطاب ما زال موجها لكل سامع ولكل مخاطب حتى تقوم الساعة. فإن أعرضوا ينصرف عليه وينطبق عليه فإن أعرضوا. إذا نحن داخلون ولا لا داخلون؟ استجبنا أم أعرضنا؟ نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا من الذين يستجيبون القول فيتبعون أحسنه. إذا فإن أعرضوا أي هؤلاء المشركون ومن على شاكلتهم ومن سلك مسلكهم، فإن أعرضوا فبلغهم قل لهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن كل معرض عن شرع الله وكل من أعرض عن الإيمان بالله وكل من أعرض عن العمل بمنهاج الله وكل من أعرض عن الاقتداء برسول الله فهو داخل في الآية، هو الله بإجماع المفسرين. فإن أعرضوا ونحن نعم ممن يدخل في هذا الضمير أعرضوا وما أكثر المعرضين فينا وفي العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، نعم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وعلمانيين وملاحدة وبوذيين إلى آخره إلى آخره، والقائمة طويلة. فإن أعرضوا فقل لهم أبلغهم بهذا القول المسجل في كتاب القلوب، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. والإنذار كما نقول دائما هو الإعلام، الإنذار هو الإعلام بالشيء الضار، ففي تهديد، فأنت إذا لم تؤدي ضريبة جاءك الإنذار. نعم ولا لا؟ إذا لم تؤدي إما ضريبة، نعم ضريبة الأرباح وضريبة التجارة وضريبة الموضوع ولا أي شيء، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. يتني الله إما يقطع لك الموضوع وإما الحبس إذا كان بحيث غير الموضوع كذا ولا لا، هذا اسمه إنذار. فكذلك الحق سبحانه وتعالى كيقول إذا نحن أعرضنا عن كتابه ووضعنا مناهج أخرى غير منهاجه واستغنينا بقوانين غير قوانينه وأحكامه، صح التعبير؟ نعم. وأعرضنا عن الاقتداء برسوله بعد البيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. خذوا بالكم عذاب الله يهددكم. فقل أنذرتكم صاعقة. إيش الصاعقة؟ لنا وقفة هنا. هذه الصاعقة في هذه الأيام سمعنا آثارها. الصاعقة هي الرعدة الموقدة للنار المصحوبة بالنار. وقد سمعنا وقرأ الإخوة وأبلغونا على أن هناك أقمار اصطناعية كشفت على أن طنجة، نعم، كانت وشيكة الزلزال المدمر لطنجة. والله سمعنا بواسطة الأقمار الصناعية سجلوا هذه، ما كانت بقية إلا دقائق، لو استمرت تلك الرعدة وتلك الصاعقة كانت النهاية. والله لقد أحسسنا بالله الذي لا رب سواه، ونحن قد ارتكبنا ما نستحق به هذه الصاعقة. نعم أو لا أكذب عليكم؟ موجبات الصاعقة والتدمير والخطر. نحن مؤهلون لهذه الصاعقة. فلنرجع إلى الله ولنتوب إلى الله ولنتضرع إلى الله ولنخضع ونخشع إلى الله ونلتزم باتباع شرع الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ليش قال صاعقة عاد وثمود؟ وسيبين كيف الصاعقة لعاد وثمود، لأن التشابه كان كاملا بين المشركين وبين عاد وثمود من الكفر والإصرار على العناد ومحاربة منهج الله والرد على رسول الله والتمرد والطغيان على كتاب الله عز وجل. إذا التشابه كان كاملا. عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم البينة، أي وقت بين الظرف الذي فيه نزلت هذه الصاعقة. الوقت بالضبط في أي وقت نزلت الصاعقة حتى نكون نحن على بال من ذلك الوقت نفسه. قال إذ جاءتهم الرسل، أي وقت في الوقت اللي جاءتهم الرسل. وبين سبحانه وتعالى لأنه قوم عاد ما جاءهم إلا رسول واحد، وقوم ثمود وهو هود سيدنا هود، نعم، وقوم ثمود ما جاءهم أيضا إلا رسول واحد وهو سيدنا صالح، نعم. وهؤلاء من العرب، من العرب البائدة، لأن فيه العرب البائدين، نعم، وفيه العرب المستعربة، وفيه العرب، نعم، الأصيلة. على كل حال إخواني، يقول الله عز وجل إذ جاءتهم الحجة قائمة. الله ما ظلمهم وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبين أن الله أقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، نعم. فقال إذ جاءتهم الرسل، أي في أي وقت جاء العذاب، في أي وقت نزلت الصاعقة بهؤلاء، في الوقت اللي قامت الحجة وبلغتهم الرسالة، جاءتهم الرسل. وسمى الرسولين رسلا، أطلق الجمع على اثنين. من علماء ما يقول هذا جائز في اللغة العربية، يطلق الجمع على الاثنين يجوز، ولكن نحن نقول هنا حكمة. لماذا أطلق الجمع على الثنية؟ إشارة إلى أن من كذب رسولا واحدا أو كذب رسولين فكأنما كذب كل الرسل. ولهذا رب العزة يحكي لنا في القرآن أن قوم نوح ما كذبوا إلا رسولا واحدا وهو نوح، ولكن الله إيش قال؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين. الله أكبر، كذبوا المرسلين رسول واحد، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، لأن الدعوة واحدة، دعوة رسل الله ممن بعده كدعوته تماما، لأن دعوته إلى التوحيد، وهؤلاء كفروا بالتوحيد، وكل الرسل جاءوا بالتوحيد، وجاءوا بالمناهج، فهم كفروا بالتوحيد، وكفروا بالمنهاج، وكفروا أيضا بالبعث والجزاء. إذا تلك الدعوة التي كذبوا بها رسولا واحدا هي الدعوة نفسها التي جاءت بها كل الرسل. كذبنا، إذا يقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، نعم. إذا هذا هو المعنى إطلاق الجمع على الاثنين. فقال سبحانه إذ نعم يعني فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. جاءتهم إيش؟ من بين أيديهم ومن خلفهم. هذه الآية فسرت بتفسيرين: من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جاءت بكل الوسائل المقنعة، بكل الدلائل الواضحة، وكل البراهين الساطعة على أحقية رسالتهم، وأن ما يدعون إليه هو حق لا مراء فيه. فأتوا بكل الأدلة، أتوا بكل البراهين، وكل الحجج القاطعة التي تدل على وحدانية الله، والتي تدل على أن رسالتهم هي حق لا مراء فيها ولا شك. هذا معنى قوله، وهذا أنا أرجح هذا المعنى، هذا هو قوله سبحانه: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي من جميع الجهات. الأدلة قائمة والبراهين ساطعة في يعني في الرسالات التي جاءوا بها، وفي الأدلة التي جاءوا نعم لإقامتها. نعم يا إخوان، جاءت في تفسير آخر: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني رب العزة أولئك الرسل الذين خاطبوهم أخبروهم بأن من قبلهم كان فيهم رسل، كان فيهم رسل، بعث الله فيهم رسلا فكذبوهم فأهلكهم الله أبدا. وأخبروهم أيضا بأن الأمم الآتية إن هي كذبت الرسل أبادها الله ودمرها وأخزاها. إذن جاءتهم الحجج بين أيديهم ومن خلفهم. نعم أيوه، إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم، إيش كانت دعوة الرسل هؤلاء؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. كل الرسل من نوح إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعواتهم واحدة، هي لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا الله. إذن هي معنى أن اعبدوا الله، أن لا تعبدوا إلا الله. إذن هذه الكلمة جمعت الإسلام كله، جمعت الدين كله، علما وعملا، عقيدة وشريعة، جمعت الكتاب العظيم من الحمد إلى الناس، وجمعت المذكرة التفسيرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وتقريراته وهموماته وغير ذلك. نعم، أن لا تعبدوا إلا الله. إذن هذا هو المنهاج، المنهاج هو أن نعبد الله في كل شأن من شؤون حياتنا، أن نعبد الله بعقيدتنا، وأن نعبد الله بجوارحنا. منهاج، منهاج العبادة، منهاج العقيدة، منهاج الحياة الاقتصادية، منهاج الحياة الأسرية، منهاج الحياة السياسية، منهاج الحياة الفكرية، منهاج الحياة، نعم الحياة الأسرية، كل مناهج حياتنا نعم موجود في لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا العبادة لله وحده، أن نعبد الله بأعيننا، بآذاننا، بألسنتنا، بأرجلنا، ببطوننا، بفروجنا، بأموالنا، ببيوتنا، بكل شيء في حياتنا. منهاج لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، وهذا فضل من الله أن وضع لنا منهاج حياتنا بنفسه سبحانه بكلامه. من نحن؟ أحقر من البعوض، ومع ذلك آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم كرمنا بأن أعطانا الحرية، إن شئنا آمنا وإن شئنا كفرنا، إن شئنا أطعنا وإن شئنا عصينا. نعم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين، وأردناه هو أن يأتي منه أن يرضانا ربا، أن يرضى هو بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا. لم يجعله كالكبش يصاب حيث يراد به، لا كرم الله هذا الإنسان وبغى منك أنت تختار الله، تختاره معبودا، تختاره إلها، تختاره ربا، وتختار دينه منهاجا، وتختار رسوله صلى الله عليه وسلم متبوعا، نعم ومربيا ومرشدا ونبيا ورسولا. إذن هذه هي دعوة الرسل، دعوة من؟ دعوة رسل الله الذين أرسلوا إلى عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. إيش كان موقفهم؟ ماذا كان جوابهم لهؤلاء الرسل؟ جوابهم هو جوابنا، وموقفهم من هؤلاء الرسل هو بالضبط موقفه. تمام، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أولئك قالوها باللسان الخالي، ونحن قلنا باللسان الحالي، واللسان الحالي أصرح من لسان المقال. نعم إذن إخواني الكرام، قالوا منكرين لرسالة الرسل لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني أنكروا أن يكون الرسل بشرا، قبلوا أن يكون الإله حجرا، ولم يقبلوا أن يكون الرسول بشرا. وما منع الناس أن يؤمنوا أن يسنة الله في الأولين، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. انظروا هؤلاء المتقدمون الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا لولا أنزل عليه لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك. كانت بشد بشد حدث ولا كان عظم حدث. لولا أنزل عليه ملك. قال الله لأن من فضل الله علينا أن أنزل لنا رسولا مثلنا يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتزوج كما نتزوج وينجب الأولاد كما ننجب ويتصور كما نتصور. نعم وهذا من فضل علينا، ليش؟ لنأخذ المنهج الرباني الذي يرضي الله عز وجل في شخص هذا الرسول، يكون قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولم الآخر. فمن فضل الله علينا أن أرسل رسولا مثلنا تماما لنأخذ الحياة التي ترضي الله عز وجل منه. ولذلك الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين أعظم منا وأعظم نعمة وأفضل تكريم لنا أن أرسل لنا رسولا نعم بشرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يربيهم على هذا المنهج ويعلمهم الكتاب والحكمة. أليست منا هذه أعظم منا يا إخوان؟ أنتم لا تدركونها. فهؤلاء الحمقى الذين قالوا نعم أجعل الله أجعل الله الرسول بشرا، إيش قالوا؟ الآية سيجيب المصحف باش إذا بغيت نرجع للآية يشوف المصحف كي يعمل الشيخ الشعراوي يشوف ويقول المصحف مفتوح أمامه، فهمت ولا؟ لأن قدامي غير تمينية غير تمينين خا إذ جاء صبر الرسل من بين أيديهم وخلوا لا تعبدوا قالوا لو شاء ربنا لأنزل الملائكة، هكذا قالوا لو شاء ربنا إرسال الرسل نعم لأنزل الملائكة. وهذا يمكن أن نكون منه نعم قضية استثنائية شرطية، نقول إيش يقول لو شاء ربنا، يعني على الصيغة إيش القياس الاستثنائي، لو شاء الله إرسال الرسل لأنزل ملائكة لكنه لم ينزل الملائكة فلم يشاء إرسال الرسل، أصبح النتيجة نعم. وهذه النتيجة التي أقاموها باطل لأن الله أرسل الرسل، هم يقولون كما قلت لكم نعم يقول الرسل لا يمكن أبدا أن يكون بشرا بل ينبغي أن يكون ملكا، والله يقول لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، من لطف الله بنا أن أنزل بشرا رسول بشرا، لأنه لو أنزل ملك لأبادنا الله، بمجرد ما ننظر في الملك نموت ونص ونص نموت نعم ونسقط، ما يبقى لنا وجود، نحن ما عندنا قوة أن ننظر إلى الجن على صورته الحقيقية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، والله لو أن الجن تشخص في خلقته الحقيقية لمتنا جميعا، فكيف الملك؟ فالله يقول لو أنزلنا ملكا خلاص لقضي الأمر بالنظر إليه ولقضي الأمر إلا بالكفر به عند خلاص يريد أن الله يهلكنا. فمن فضل الله علينا أن أنزل لنا رسولا بشريا ولم ينزله ملكيا، قال ولو جعلناه ملكا ما استطيعوا لجعلناه رجلا حتى استطاعوا أن تتلقوا عنه ورجع الأمر كما هو عن قبص نشبه. هذه المصيبة معنا، أفضل نعمة وأفضل تكريم من الله لنا ما قبلنا، يقول الله عز وجل قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هنا واجهوا هؤلاء الرسل وقالوا لهم كل ما جئتم به فنحن كفار به لا نعمل به بتاتا، منهاجكم يرد عليكم، الكتاب الذي أنزلتم به هو مردود عليكم، نحن نضع قوانيننا ونضع دساتيرنا حسب ما يصلح لنا، هذا الدين لا يصلح لأن يحكم حياتنا، حياتنا الاقتصادية وحياتنا السياسية وحياتنا الإعلامية، قالوا لا يصلح لنا، نحن أدرى بما ينفعنا ويصلحنا، هذا الكتاب كتاب الله مرفوض هكذا عملنا ولا لا؟ هكذا العالم الإسلامي ولا لا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذه القصة مذكورة مجملة، نريد يا ربنا التفصيل، كيف كانت الصاعقة وكيف كان العذاب وكيف كان التدبير وكيف كان الاستئصال وما ذاك جواب الله على هؤلاء. فقال سبحانه يفصل لنا: فأما عاد من عاد وثمود، صاعقة عاد وثمود، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض، أو نعود إلى هذه الكلمة فاستكبروا، وسبب رفض الشرائع وسبب رفض منهاج الله وسبب رفض كتاب الله وسبب الخضوع لشرع الله في العالم إيش هو؟ الاستكبار. هذا هو سبب كفر الشيطان. إمام الأبالسة ورئيس الفجار، نعم، وقائد المجرمين شكوه؟ إبليس. لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم قال الله: وإذ قلنا لما يسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى زين واستكبر. هذه النعرة الخبيثة وهي الاستكبار والعلو، نعم، هي السبب في رفض الشرائع كلها. حتى اليهود يحكي الله عنهم يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والمشركون كذلك، نعم، قالوا وإذا قيل لهم المنافقون بعد: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. والمشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال يستكبرون. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا قرآن عباد الله المسلمين، هذا قرآن. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق. وصدق المرسلين. إيه قلنا، قال سبحانه وتعالى قال إن شاء ربنا لازم لازم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض. قال استكبر، هذا السين والتاء غادي نخمموا فيها يا إخوان. يقول كثير من المفسرين إن السين والتاء هي للمبالغة في الاستكبار، ولكن يمكن أن نقول إنها للطلب، أي طلب الكبر، ولكنهم ما بلغوا. كم الواحد يطلب أن يكون عليم، يطلب أن يكون متطاولا متجبرا، نعم، ولكنه لا يصير لأنه ضعيف، لأن الاستكبار الحقيقي يكون للكمال، لمن هو كامل في كل شيء. أما هذا الإنسان وإن أعطي بعض الصفات التي يظن أنها كاملة ولكنه عنده نقص من جهة أو جهات، لا بد من نقص. إذن هو كبير كامل؟ لا. وإن أعطي العلم فهو ناقص حتى في العلم، إن أعطي مال فهو ناقص حتى في المال، إن أعطي سلطة فهو ناقص حتى في السلطة، ثم صفات أخرى نعم هو ناقص وربما منعدم فيه، فهو قد يكون فيه كمال نسبي وفيه نقص من جهاته. الكمال الكلي لمن هو؟ لله وله الكبرياء. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، لأن الصفات الكاملة هي لله وحده. فالعلم يا أيها الإنسان إذا كان عندك علم واجدأت إلى كل ما فوق من الله، الله الذي علمك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هذا النقص حتى في هذه الصفة، وش هي ذاتي لك ولا هي معطية؟ يعني صفة وهبية وليست ذاتية، واضح؟ إذن الاستكبار لمن هو؟ لله سبحانه وتعالى. فاستكبروا في الأرض، عليس كان في الأرض إشارة إلى أنك دليل حقير ضعيف في الأرض. خرج من الأرض، طير بابك، طير أيها المجرم، أيها المتكبر المتغطرس المتعالي، طير. تستطيع؟ فأنت ضعيف في الأرض، بابك في الأرض. الطيور في السماء تشوف فيهم، ما تستطيع أن تطير. فقال فاستكبروا في الأرض، نعم استكبروا في الأرض. إذا أنت في الأرض، يقول في الآية الأخرى في وصية لقمان لابنه، يقول واصبر على ما أصاب ذلك ولا تصعر خطاك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أنك تصعر الأرض. لا، يقول يقول لا مشي من وصية لقمان، ولا تمشي في الأرض مرحا، أيوه هي، ولا تمشي في الأرض مرحا. أنت في الأرض وتمشي متكبر متغطرس متمايل وتختار في مشيتك، لا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. تغوص في الأرض تستطيع تغوص في الأرض؟ لا. ولن تمرق الجبل، دار الجبل فوق منك، نعم علي عينك في الجبل، الجبل فوق منك. إذا أنت ضعيف، ضعيف من حولك أو لا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تمرق الجبال طولا. إذن إخواني يقول فاستكبروا في الأرض، ولذلك دعمها بقوله بغير حق، لأن هذا الاستكبار وهذا العلو وهذا التطاول وهذا التعالي كله بالحق ولا بغير حق؟ بغير حق، باطل. إن الإنسان دليل، ما يخلقك الله، مين أنت؟ مين أصلك؟ من تراب، وثم من طين، من الغيس. انت الغيس تبغي ما يدخل لك الغيس؟ وثم نعم، شي واحد قال أتدري من أنا؟ شي واحد يعني من العليل، ها ضرب شي واحد ما قبلوش ما بهاش ما بلاش فيه ورا العالم، ولكن هذا ما شاء الله ما فكر. قال ما تدري من انا؟ قال نعم ادري من انت. قال من انا؟ قال انا اعرفك، انت من طين، أنت نعم من صلصال من حمأ المسنون. نعم الحمأ هي ذيك يقول حمري المال اللي يجيكم على الصورة بستات سكينت من حمأ المسنون يعني يصبرنا منه. لا أنت أنا أعرفك من أنت، أنت خرجت من ممر البول مرتين، مرة من ذكر أبي من ذكر أبيك ومرة من فرج أمك. أنا أعرفك من أنت، أنت أول نطفة مضرة وآخر جيفة قذرة، وأنت ما بينهما وعاء للعذرة. أنت شكرت النجاسة، أنا أعرفك من أنت. لولا أن الله شد هذه الشكارة كنت أنت ماشي من تلك السينة. مش هذا فضل الله، وشددنا أسراهم. الله يقول وشددنا أسراهم، فيها تفسيران. الله يجعل لك نعم شدك بأعصاب حينما تقوم، حينما تعمل كراسي ايش شدك هذه أعصاب شدتك. ومن جملة ما فسرت به الآية أن الشد الإنسان أعطى الله حكمة مش الكلف كي تفسق وترخى ويخرج اللي يخرج من الله يمسكه. كيف يمسك هذيك الشكارة؟ كي يشده؟ تظن ولا كنت تطوش أنت ماشي يمسك الطوش. إيش هذا؟ أعرفه كل ما أعرفه؟ فما أعرفه. إيش تتطاول وتتكبر؟ إذا ما في محل تكبر. فاستكبروا في الأرض بغير الحق. واش بحق ولا بغير حق؟ بغير الحق. وقالوا من أشد منا قوة؟ متحدين. قالوا متحدين من أشد منا قوة حتى يعذبنا الله؟ إن نحن عبدنا غيره أو عبدنا معه سواه، من نحن أشد؟ نعم من أشد منا قوة؟ يعني يتحدون حتى الله عز وجل. فقال الله ردا عليهم، وهذا من أجلنا إخواني. فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم، هم ما كانوا، الله الذي خلقهم. إذن الذي خلقه من أقوى؟ زوله أن زوله الله عز وجل. قال الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو أشد منهم قوة. هل جت أشد؟ نعم في الحقيقة ليست على بابها. نعم لأن قوتهم أمام قوة الله ما هناك تلاقي أبدا حتى تكون المفاضلة، ولكن أسلوب القرآن جاء هكذا كأنه تسليم جلالي. قال الله أشد منهم قوة بالتسليم الجلالي، وإلا ما يدخلون في هذه المفاضلة أبدا. فالله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا هكذا كانوا منذ كانوا مطلوعين على الجحود والعناد، وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن هؤلاء الرسل كانت لهم آيات ولا لا؟ كانت لهم آيات دل على صدقهم. ومن جملة ما ذكر في آيات هود عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر وقال وقالوا يا هود، هذه ذكروها نعم في يعني معجزات داود عليه الصلاة والسلام، معجزات هود. وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندك حجة على أنك رسول، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، نحن نعبد الأصنام فنحن نعبدها وسنستمر على عبادتها ودعوتك داحضة مردود عليك، ما عندك بينة، ما عندك حجة قائمة يعني تقيمها لكي تدلل بها على رسالتك، ما عندك بينة. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا تابع ان نقول الا اعتراض بعض آلهتنا بسوء. اسمعوا اسمعوا الحجه واسمعوا الدليل والقوا سمعكم للبينه الواضحه والمعجزه الساطعه. ايش قال لهم؟ اني اشهد الله واشهدوا انتم انفسكم اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. هذه الآلهة المزعومة وهذه المعبودات التي نعم اخترعتموها وصنعتموها لأنفسكم أنا بريء منها. إلا الله عز وجل. إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. ثم كيدوني جميعا أنتم وآلهتكم، اجمعوا كامل بكم بذكوركم وإناثكم وآلهتكم إن استطعتم أن تمسوني بسوء وأن تقضوا علي أو تصلون إلي فاعلموا أني لست برسول. خلاص إذا اقدرتم انزموا لآلهتكم، جمعوا بأسلحتكم نعم وقوتكم وكل ما تملكون من أساطين وجهوها نحو إذ استطعتم الإمساك بي والقضاء علي فاعلموا أني لست برسول. استطاعوا؟ قولوا أبدا. إذن نحن نرى أن أكبر معجزة وأعظم معجزة هي هذه، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في قضية القرآن. ها هو أمامكم، هو بلغتكم مركب من الحروف التي تتكلمون بها 29 حرف، هاي 29 حرف، كلامكم لا يخرج عن 29 حرف. جيبوا حاله غير ثلاثة من الآيات، ثلاثة من الآيات جمعوا انتم والجنون والعالم عالم الأولين والآخرين نعم بكبرائكم وعظمائكم نعم إن استطعتم أن تأتوا بسورة تحمل ثلاث آيات مثل قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر. إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذه السورة فأنا لست برسول، احكموا علي أني لست برسول. فعلوا؟ قال الله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فكأنه يدفعهم دفعا نعم ويؤججهم تأجيجا ويؤثرهم إثارة، كأنه يدفعهم بالقوة قوموا. ففضلوا نعم المحاربة بدل المعارضة. لو أتوا المعارضة كان تكفي من المحاربة، ولكن كم خاضوا من غزوات، كم أريقت من دماء يعلم الله. ما استطاع أبدا. وهذه الآية ما زالت قائمة حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة. كذلك هود عليه الصلاة والسلام رسالة رسول، يعني الفرق أن رسالة أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة إلى قيام الساعة، ودعوة نوح عليه الصلاة دعوة هود عليه الصلاة والسلام كانت ظرفية في زمانه. فهمتم هذه المعجزة؟ إذن هذه الآية كذبوا بها أيضا، ما نفعت. قال الله وكانوا بآياتنا يجحدون. سواء قلنا إن الآيات هي معجزات أو نقول إن الآيات هي دلائل التوحيد ودلائل البعث والنشور ودلائل الرسالات وحي السماء حتى يصالح الآيات، كذبوا بذلك كله. وكانوا بآياتنا يجحدون. قال الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. فهل الفسببية أي في سبب بسبب ما تقدم وبسبب ما سمعتم من المعارضة والمعاندة والادعاء الباطل، فبسبب ذلك ماذا حصل؟ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أرسل الله الريح الصرصر، والصرصر هذه صرصر مركبة حد كب كب كب كب، فدمدم دم دم، هذا التركيب عرب الصرصر صرصر، يعني الصوت المتكرر المزع المزع القاتل. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية ضخمة محرقة أو باردة قاتلة، ريحا صرصرا. قال في أيام النحسات، أيام مشؤومة والعياذ بالله، أيام سوداء قضت عليهم جميعا، أماتتهم ودمرت دورهم وقضت على مواشيهم، نعم و نعم وأبادت كل ما عندهم، قرعت أشجارهم، نعم وقتلت مواشيهم كما قلنا وأماتتهم جميعا ولم يبق لهم أثر. فكانت أيام أيام شؤومة، أيام النحسات. ليش هذا كله؟ لنذيقهم عذاب الخزي، لأنهم تكبروا وتعالوا وتعاظموا وتطاوروا، فكان العذاب ضد هذه الدعوة، هذا العذاب أخزاهم وأهانهم وأذلهم، نعم عذاب الخزي فين؟ في الحياة الدنيا بعد. وثم عذاب آخر ينتظرهم، ولا عذاب الآخرة أخزى أكثر خزيا وحقارة وذلا وإهانة. ثم قال وهم لا ينصرون، لا يمكن لأحد أبدا أن يدافع عنهم أو يشفع لهم أو أن يستنصروا لأنفسهم، لا أبدا. وهذه هذا النوع من العذاب كرره الله سبحانه وتعالى في الحاقة، في سورة الحاقة، حيث قال الحاقة ما الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة هي القيامة التي طبعا هي حقا واقعة لا شك فيها، الحاقة ما الحاقة عظم شأنها وفخم أمرها، وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة يعني يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالتغيير، إيش التغيير؟ هي الصيحة الصعقة صعقة التغيير، لأنهم طغوا، كذب ثمود بطغواها، كذب ثمود بسبب طغيانها، بسبب تمردها، بسبب تكبرها وعتوها، بسبب عنادها لشرع ربها، هذا كان سبب التكذيب العلو والاستكبار. كذب ثمود بطغواها، يقول هنا بيش عذبها، فما ثمود بملكه بالطاغيه من جنس العمل، طغوا فجاءت الطاغيه. لا اله الا الله، القران يفسر بعضه بعضا. كذب ثمود بطغواها، اي نعم. وهنا قال فاما ثمود فاولئك بالطاغيه، وسياتي ان شاء الله الحديث عنه. واما عاد فهنا الشاهد فاولئك بريح صرصر، حبك شيء قبيله بريح صرصر يعني شديد البرودة أو شديد الحرارة، لا يطاق، مدبر مبين عاتي شديد قوي مش حزومة متتابعة بدون توقف، أو حزوما حسبتهم واستأثرتهم جميعا، بل جمعت من التتابع والحسب. قال فطر القوم فيها صرعى كل شيء مطيح، كأنه كانوا طوار، كأنهم أعجاز نخل خاوي، كأن أصول النخل خاوية، أو أصول النخل بخاوية رجعة لمكان النخل. هذا المكان صار خاوية خالية من النخل، ما بقي أحد. فهل ترى لهم الباقية؟ نعم، يعني اللي ينظر في ذلك المكان، نعم، فهل ترى لهم من باقية شيء باقي منهم؟ لا أحد. هل مثل قوله تعالى وأن أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى ولا أحد؟ الله أكبر. وكل هذا، كل هذا الزجر لنا، دقنا قوس الخطر لنا، ما جرى على المثل يجري على المثل، سواء بسواء. وانا قلتكم الآية ما تنسوهاش، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر؟ كل هذا يقول هنا ثور يعيش في غابة يقتل بسلاح، هل حلال أم حرام؟ فين ذا الثور؟ أنا نشوف رأينا هذا الثور يطلع طول الوقت، شي فقراء، شي فقراء كانوا مشي الفقراء كانوا الفقراء، يعني الفقراء كانوا مشي في الأرض، وثم جاءوا طلبوا شي مكلاب من شي شاد ما أقوى ولا شيء، يوم شو شي غابات سلام يسيبوا واحد العجلة، واحد العجلة مصابة ذبحوا هذا مات وشواو كلهم طيبوا ما شاء الله ولا بجولة مول العجلة بشي افتشى العجلة مجبر عجلة سيسأل العجلة كين من اللي قالوا راه دي الفقراء من دي الغابة هم اللي وكلة دي الدواء شفنا كي يعني سألوا شان دي الفقراء سألوا عجلة السلام قالوا ما احنا عجلة قالوا ينا ايش العجلة قالوا نحن فقراء الله ماشي في أرض الله صرنا العجلة الله ذبحنا كين أبحان الله كان جاونا أمس المصيبة الله قالوا عبونا عمزنا دعاهم عند جبار ولا شيء كذا بادية بادية عيطوا لهم شوروا وجابوهم إيش هذا عندهم كذول عجلة قالنا فقراء الله ماشي في أرض الله عجلة الله وحق الله كذا قالوا ما مد المكتب الله ثم الحق الله الحيوانات الأنيسة إذا توحشت فيعطى لها حكم الوحش، وحكم الوحش أنتم تعرفون حكم الصيد، الصيد الوحش كم قصر العمال زي ما قلوا يعني بالفردي ولا بالكلاطة ولا بالكادة إلى آخر كم قصروه يعني كما مثل ما يقتلوا، نعم الوحش. فقال لنا توحشت، وإذا توحشت يعطى لها حكم الوحش والحمد لله. هذا اتفاق علماء ما في شيء نص عليه الفقهاء. يقول هنا صديقي مشى عند الفقيه، هذا الكفه مش الفقيه، فقال له انت فيك العكس اقضي هذا الكفه مقلوبه، قال له فيك العكس، وحقيقه اللي يمشي عند هذا الفقيه غير متعكس على هذا الفقيه، هذه مصيبه. هذا دجال كذاب او كهان وحده بجو، والرسول عزمنا هذا عن القول بالكذابين والافاكين والكهانين والعرافين، من اتى كاهنا او عرافا، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في روايه لم تقبل له صلاه فإن صدقه كفر عياذ بالله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول اشرح لي هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سيدنا مال وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذه نزلت في كافر، قيل الوليد بن المغيرة وقيل غيره. نعم، يقول الله عز وجل هذا الرجل نعم كان كفر بآيات الله وكان عنده أموال وأولاد وكان غني، وزي كيف يقول يعني لو يكون هذا البحث النشور صحيح، لو يكون صحيحا هو أيضا سيعطى في الجنة وسيدخل الجنة لأنه من عنصر عالي، من عنصر نعم طيب، من عنصر نفس ما يقول اليهود إننا شعب الله المختار. فكذلك هذا الكافر يقول لو كان هناك بعض النشور سيكون في الجنة وسيكون عنده مال وأولاد وإلى آخره، وسيكون له حظوة اللي أعطاها شيء في الدنيا يعطيها شيء في الآخرة. هكذا يذكر الله حكاية إيش قال، يعني هو لا يؤمن برسول الله ولا بكتاب الله ولا بالبعث المنذر. فقال أفرأيت، يقول لكل رائد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سينا، يعني في الآخرة، مالا وولدا. الله رد عليه قال أطلع الغيب؟ شكون اللي يعلم الغيب؟ الله. واش يعلم الغيب؟ لا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لأن العهد اللي أعطاه لعباده من آمن فهو من أهل الجنة. هذا عنده هذا العهد؟ ما عنده، لا الأولى ولا الثانية. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، كل هذا موقف باقي جنب. ها قال سنكتب ما يقول، هذا القول سيكتب ومسجل عليه ونمد له من العذاب، بدل أن نمده بالمال والأولاد سوف نمده بإيش؟ بالعذاب. ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول، هش اللي عنده من أموال وأولاد كلها سنسلبه منها ويأتينا فرضا. هذا معنى الآية. ثم يقول الأخ الكريم عليه السلام ورحمة الله، يقول ماذا تقول في من يدعي الالتزام وهو مخاصم لوالدين؟ أعوذ بالله. الوالدين يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. من هم؟ العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. المرأة اللي كترجل وتعمل البنطلون وترس السمسم الشعر هكذا هذه رجلة النساء، هي والرجل سوا. والله إذا مرات تأتي تشوف واحدة هكذا خلاص ما تعرف ولا رجل، تشوف الفنة واش عندها شنو عن الذي أقرأ فوتة ولا سطران حتى تسدي ما عنده، لأن بالرياضة وهذا يقول مثلا قلت كتع الكراتي وكتع الكتع إلى آخره صارت كأنها رجل. صدر تبعا الله تتقلني كيف إذن يقول سيدنا رسول الله والديوث. من والديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله، يشوف واحد يعني يدخل على ويجلس مع أهله ويضحك مع أهله وكذا يا أخي وهو راضي ساكت أهله يفعلون ما يفعلون شيء، هذا ديوث. والديوث لا يقول شيء. في رواية ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر بينهم العاق لوالديه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ويقول كل نعم يقول كل شيء يوخر الله له، كل معصية يمكن أن يوخر الله العذاب الآخرة إلا العقوق، يعجل الله لصاحب العذاب الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلامة. ثم يقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته: كنت متزوجا بامرأة وفي يوم من الأيام في فرصة لم أتوقعها وجدتها مع رجل آخر، فوصلت بنا الأمور إلى الطلاق فطلقتها وعندي معها ولد، والآن طارت الأيام على هذا الواقع المحزن. الذي عشته، فأريد منك نصيحة يا شيخ، نصيحتي يا أخي الكريم. هذه المرأة أبدأ بها، هذه المرأة إن هي تابت إلى الله وصدقت في توبتها وظهرت مخايل الصدق على توبتها، فلا بأس أن يردها. إن بقي متطلعا لها وبقي شغوفا بها، سبحان الله، إذا تابت من تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وتعلمون أن تلك المرأة في المدينة النبوية، نعم، لما زنت وأتت بولد من الزينة، لما وضعته رجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضت نفسها على رسول الله أن يطهرها، فلما نعم طهرها بالرجم صلى عليها عليه الصلاة والسلام. ولما اعترض عمر رضي الله عنه رسول الله قال له تصلي على زانية، هي زانية يا رسول الله تصلي، قال لو تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة جميعا فعلوا فعلتها لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها؟ إذا من تاب تاب الله عليه. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. اللهم اغفرنا جميعا لما تحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. قال لك احنا دائما نروا كبار قدام. قال لك استغفر الله. قال لك تاشي فليستغفر الله.